الشعراء إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاسم ميم. الطاء يا بناتي، بصي الطاء قوية. طاء طاء نايمي لسانك كده فوق عند سقف حنكك، مش نقطة واحدة. لما بتجيبي الطاء ما بيبقاش طرف لسانك تخبطيه كده في الثنايا قدام وتقولي طاء طاء طاء قا طاء طاء. اسمعي صوته ازاي، شايفه الصدى فين؟ لانه مستعلى مطبق. يعني ايه مطبق؟ يعني لسانك هناك عند سقف الحنك، جزء زي ما انت شايفه في الصوره كده في الطاء. فين يا بناتي؟ ورايا في الصوره دي، شوفي جزء من اللسان لازق زي في سقف الحنك هكذا. مش انتوا شايفين الطاء كده؟ طاء طاء. ولو وضعتي اي يعني فك كده، لو يعني ايدك كده امام فاهك ما بقاش فيها هواء ابدا، لانه حرف قوي مفيش نفس. ما تقوليش طا طا، لو لقيت قلتي طا وطلع معها الهواء كده اعرف انها خطا. هي بصي شوفي، حطي ايدي كده قولي طا طا طا، صوتها فوق ما فيهاش هواء، مش طا ابدا، مش طا. وما تعمليش فيها اشمام، ما تقوليش طا، هي طا طا طا طا. جربيها كده لحد ما يبقاش فيه هواء ابدا ابدا، وارفعي الجزء ده، ارفعي ده كده بلسانك كده بايدك كده اقصى لسانك لفوق لانه مستعلى، وبقيه اللسان كله فوق بالقرب من سقف الحنك. وفي مكان بقى فوق قدام في الوسط كده، في عند اللسان، عند طرف اللسان ملزوق في سقف الحنك جزء، بتقولي طا طا طا. طيب وسين بنقراها ست حركات، تعدي كده، فبتقولي قاسيم ميم. وليست سي سي سي كسر، لأن السين هنا أكسري، هذه كسر صحيح. هاتوها بقى اقراها تاني. قاسيم. تلك آيات الكتاب المبين. تلك آيات الكتاب المبين. خلي بالك كنت بتقولي آ آ آ، أقصى الحلق. يا يا لسانك كنت بتقولي يا، ما تبقاش مفروض كده مخرج ليها اهو، الصوره عندك فوق على امامك على لوحه خلفي. يا يا يبقى لما تيجي تقراي تلك ايات تقولي تلك، يعني خلي بالك من الكسر، حققي الكسر لان التاء مكسوره. تلك ايات الكتاب المبين. تلك لعلك باقع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. لعلك باقع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. خلي بالك كنت بتقولي باخع، يعني لأن في مد في با خع، في مد في كلمة باخع بعده خاء، ايه حرف الخاء مكسور. عشان كده دايما في ناس اللي عندهم الإمالة دايما الحرف اللي هو بعده كسر، دايما الإنسان اللي عنده إمالة دايما الحرف اللي بعده كسر بيميل، بقول با با لأن بعدها كسر، مد بعد كسر، يأتي مد بعد كسر فبيميل الحرف اللي قبل المد اللي بعده كسر، فقول با خطأ. لو قلتي باب هتقولي باب ازاي؟ باب، مش كده؟ يبقى باخع هنقرأها. لعلك باقع نفسك ألا يكونوا مؤمنين لعلك باقع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية شوفي واحنا بنقرأ الغنة الغنة دي حاجة صفة قوة لا وزمان حركتين ما نقولش إن نشأ مجرد أحط لساني في مكان النون كده لا في جزء بيطلع عن مكان النون ده اللي هو عن اثنين هكذا وجزء التاني ايه خيشوم. الاكتر صوته من الخيشوم يبقى بقراها كالتالي ان شوف الغنة ان فوق ان نشأ ننزل عليهم من السماء آية ان نشأ ننزل عليهم أحسنتم لما قرأت السماء آية برضو مد بعده همزة مكسورة لو ما رأيتيش اللي هي الميم المفتوحة دي باعتدال هيبقى عندك فيها إمالة البعض يقرأ السماء مستعجل على الهمزة المكسورة الصحيح إن أنا أفتح الميم صحيحة لفوق وأجيب بعدها المد الأربع حركات وبعدين بعد كده أجيب الهمزة المكسورة من أقصى حلقي يبقى هقرأها من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين من السماء وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا محدث إلا محدث إلا كانوا عنه معرضين إلا كانوا عنه معرضين العين يا بنات مع من حلقك إلا رجعها كده لسانك ورا وانت بتقرأ العين إلا كانوا عنه معرضين هذا هكذا العين قرأيها رجع لسانك ورا إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون المدود فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا خلي بالكم من الغنن خلي بالكم من الغنن أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم أولم يروا الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. إن في ذلك لآية أكثرهم مؤمنين وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإن ربك لهو العزيز الرحيم. خلي بالكم من الكسر وتحقيق الثلاث حركات الكسر والفتح والضم. وانا بقول هنا وان واو مفتوحه الهمزه ان مكسوره ربك مفتوحه لا هو لا هو مضمومه العزيز ازاي مكسوره الزاي الثانيه مضمومه الرحيم الحق مكسوره ازاي حقق الثلاث فتح الثلاث اللي هي الفتح والكسر والضم. تعالوا نقولها مرة ثانية وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين أن ائت القوم الظالمين أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون قوم فرعون الراء فر ليست فر بحقق الكسر وما دام الراء قبلها مكسور تبقى الراء رقيقة ثم العين من الحلق هقرأها كذا قوم فرعون قوم فرعون ليست فر فر فر الراء رقيقة قوم فرعون قوم فرعون ليست فر فرعون فرعون أحسنتم ألا يتقون ألا يتقون قال ربي إني أخاف أن يكذبون قال ربي إني قتيل زمن الغنة الهمزة مكسورة والنون فيه هنا غنة حركتين وخلي بالكم من اللي هو خروج صوت الغنة من الخيشوم ثم إني الياء بعدها همزة في أربع حركات قال ربي إني أخاف أن يكذبون قال ربي إني أخاف أن يكذبون قال ربي إني أخاف أن يكذبون قال ربي ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون ولهم علي ذنب الغنى الغنن عندك ذنب فيهن غنتين. ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. خلي بالكم من الضمة مش يقتلون. لون لون لون لون. فأخاف أن يقتلون. فأخاف أن يقتلون. قال كلا فاذهبا بآياتنا. قال كلا فاذهبا بآياتنا. إنا معكم مستمعون. إنا معكم مستمعون. خلي بالكم إن الغنن صفة قوة. إنا معكم مستمعون. إنا معكم مستمعون. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين. فأتيا فرعون. خلي بالكم من رقة الراء. ف همزة قوية شديدة. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين. فقولا إنا رسول رب العالمين. فقولا إنا رسول رب العالمين. أن أرسل معنا بني إسرائيل. أن أرسل معنا. لما تقرأوا الهمزة يا بناتي الهمزة مش مسهلة محققة. بني إي أقصى الحلق. همزة من أقصى الحلق. أن أرسل معنا بني أربع حركات إسرائيل. حققوا الهمزات. أن أرسل معنا بني إسرائيل. أن أرسل معنا بني إسرائيل. قال ألم نربك فينا وليدا. قال ألم نربك فينا وليدا. ولبث تفينا من عمرك سنين. ولبثت فينا من عمرك سنين. عمرك عمرك سنين. وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. قال الضالين اللي وقعت في كم خطأ يا بناتي. الضالين الضاد مشددة والمد ست حركات. الضاد مشددة يعني والضاد اتنين ضاد. ضاد أولى ساكنة وضاد التانية متحركة، وبين الضاد والساكنة الضاد الأولى الساكنة بين فيها أثر الرخاوة، لأن الضاد حرف رخو بيجري. يبقى وهو بيقول قال فعلتها إذا وأنا من الضاد. شوفي بقى في العضاد إزاي، هنا من عند من الدروس، من قصدي من حافة لسانك اللي جوه ده، بس مع الدروس مع اللي هي ايه حوافل ايه اللي هي الأضراس العليا، الأضراس العليا، يبقى صوت الضاد جوه ميناض وليست من الأمام، ولشين كبقول ميناض فوق، صوت فوق لأنه حرف مطبق فوق، ميناض ضال، وتروح رفع صوتك على اللام عشان اللام دي فيها مد بعده لام مشدد بقى فيه نبرة ارتفاع صوت، مين الضالين. ازاي تجربيها بقى تاني، قال فعلتها. لحظة انتوا كده وانتوا بتقولي، انت واحد دلوقتي بيقرأ وهو نايم نعسان بقول قال فعل، ده نايم ده مش صاحي خالص، يعني الصحية يقرأ ازاي، قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي، ففررت منكم لما فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين، فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. ليست المرسلين، المر لأن الراء يا إما راء مفتوحة مفخمة يا رو مفخمة يا ري، دي راء مفتوحة هنا ساكنة، المرسلين أو ساكنة ما قبلها مضموم، دي ساكنة قبلها مضموم يبقى تبقى إيه، يبقى ما أقدرش أقول المرسلين المر، لكن وجعلني من المرسلين، وجعلني من المرسلين، ولم أقل وجعلني جاء، لأن في ما فيش في القرآن هذا الجيم المعطشة هذه، لأن الجيم لما باجي أقرأها بيخبط لساني في سقف حنك كده خبطة كده، وأنا بقرأ وجاء بتخبطي لسانك في سقف حنكك عشان تقفل الصوت في الجيم، ما تقوليش وجاء خطأ، وجاء وجعلني من المرسلين، وجعلني من المرسلين، وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، وتلك نعمة الآية دي عشان تبقى القصة بعد كده حوار فرعون مع مين، مع موسى. هنا في سورة الشعراء ما هي مفاتيح هذه السورة، لما نيجي نشوف كده سورة مفاتيح سورة الشعراء ونقول إن سورة الشعراء هذا مكبر. بالنسبة لسورة الشعراء، اسم السورة يا بنات الشعراء، لماذا سميت سورة الشعراء؟ دي مفاتيح سورة الشعراء. لماذا سميت سورة الشعراء سورة الشعراء؟ لأن الله تعالى قد ختمها بأحوال الشعراء في آخر السورة، والشعراء يتبعهم إيه؟ اللي هي الأخواتيم السورة يعني. وكان رداً، خلي بالكم، وكانت هذه الآيات رداً على المشركين في زعمهم أن محمد صلى الله أن محمداً صلى الله عليه وسلم شاعر. فهنا وأن ما جاء به إنما هو من قبيل، قالوا إيه ده اللي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ده مش قرآن، ده شعر كما أدعوا هؤلاء. فقال ربي سبحانه وتعالى والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. حال الشعراء إلا من الذين آمنوا. محمد صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه لم يكن شعرا، ولكن الذي أنزل عليها عليه كلام رب العالمين، كلام صحيح. ولذلك هنا حين فارق يعني بيّن فيها بين الشعر والقرآن هنا في قول ربي وأثبت للأخير علو المقام، ده القرآن كتاب الله، أثبت له ربي في آيات كثيرة في كتابه سبحانه وتعالى علو المقام، وأثبت له استقامة على المنهج، وعز مرامه وعز مطلبه وصدق وعده ووعيده سبحان الله، وعدل في تبشيره وفي تهديه لعباده. وهنا سبحان الله ميز هنا اختصاص الصورة بتمييز الرسل عن الشعراء، لأنه الشاعر إن كان كاذبا يدعو للغواية، دايما الشعراء بيدعو لإيه كثيرا يعني، إلا إذا كان شاعرا يدعو إلى الإيه إلى الله وإلى الإسلام والتوحيد، فهو رئيس غواية ولا يتصور منه الهداية، قيل في ذلك في هذه الآيات. وإن كان صادقا، إذا كان الشاعر صادق فإنه لا إذا كان الشاعر كاذب يبقى كاذب يدعو إلى الغواية، وإن كان الشاعر صادق فإنه لا يتصور منه الافتراء أبدا، لا يمكن أن يكون هيفتري على الله كذا، بنقول إنه هو أوحي إليه ولم يوحى إليه إيه؟ شيء. ولذلك هنا نقول وللإشارة إلى ذلك إلى أن ذكر الشعراء فيها لبيان أنهم في معزل عن الرسالة وتبرئة لمقام النبي صلى الله عليه وسلم عما افترى هؤلاء الذين ادعوا عليه الكذب باطلا أنه قالوا إيه شاعر أو مجنون. النقطة اللي هي الثانية قيل سميت سماها الإمام مالك، فقد وقع في تفسير الإمام مالك أنه سمى السورة دي بالجامعة. تعرف لما تيجي تقرأي سورة الشعراء كثيرا سبحان الله كل ما تقرأيها تستزيدي سبحان الله، يعني مش هقولك لا تملي، معنى هي سورة كلها تقع نقولي حتى اللي بيحفظها يقول إيه فيها متشابهات كتير وإزاي، لكنها سبحان ربي سورة الشعراء كل القرآن رائع، كل القرآن عظيم، كل القرآن جميل، لكن كل سورة لها بهجة في القلب، كل سورة في كتاب الله لها بهجة في القلب. لذلك سماها الإمام مالك بالجامعة، سورة جامعة. ليه قالك؟ قالك لأنها جمعت من الموضوعات الكثير الشيء الكثير، وجمعت من قصص الأنبياء عليهم السلام الكثير، والله أعلم في هذا القول. وقال فيها طاسين ميم، تسمى هذه السورة بنسمي هما اثنين في طاسين من كم سورة طاسين ميم هي وإيه، ولذلك سميت هذه طاسين ميم الشعراء عشان تميز عن إيه عن طاسين ميم اللي هي القصص. وقيل سبحان الله يعني بعض من يعني اجتهدوا في ذلك قالوا للسورة دي أسماء، هم يعني اجتهدوا باجتهادهم يعني قالوا ده ممكن تبقى اسمها الظلة. ليه؟ من قول ربي فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الإيه الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. كما العذاب يوم الظلة ده نزل على قوم مين؟ على مين؟ أيوة نعم سنتي. ولذلك هنا جاءت أهلاك لما نزلت على قوم شعيب لما كذبوا نبي الله شعيب، لم هنا قيل في هذه الأراء في هذه الأمر سميت في الظلة دي، لكن الظلة دي ذكرت في القرآن مرة ثانية، ذكرت في هذه السورة، ويبدو كذلك أن هذا الاسم إشارة أن الله تعالى أحرق من الظلة يعني من بارزه بالعصيان، نزل عليهم يوم الظلة حرقهم والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية. ما هو صلة السورة بما قبلها؟ هل في علاقة بين السورة اللي هي والسورة اللي قبل اللي قرأناها اللي هي إيه؟ انتهينا من الفرقان. فاكرين صفات عباد الرحمن؟ أسأل ربي أن يرزقنا أن نتعلم صفاتهم وأن نسير على هديهم يا رب العالمين. فهم هنا في التفسير اللي هي علاقة السورة بما قبلها قال علاقتها بما قبلها تتضح في التالي، أنهما بدأتا بمدح الكتاب العزيز. قال لك هنا يقول تعالى في فاتحة الفرقان مدحا في هذا الكتاب تبارك الذي نزل الفرقان على سماء الفرقان مدحا في القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال تعالى في صدر سورة الشعراء بعد طاء سين ميم قول ربي تلك آيات الكتاب المبين، واشترك في أنهما الاثنين ختموا بالوعيد والتهديد للمكذبين. فجاء في ختم سورة الفرقان إيه؟ فاكرين الآية الأخيرة اللي فسرناها قل ما يعبأك ربي لولا دعاءكم فقد كذبتم فسوف يكون. هيعمل التنين في الغرفات آمنين، واللي كذب بآيات ربي سبحانه وتعالى في الهلاك إيه؟ خالدين. ولذلك كانت نهاية السورة، نهاية سورة الفرقان، قول ربي قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم فقد كذبتم فسوف يكون إيه؟ الهلاك وارد عليهم. فإنه تعالى ختم الشعراء بقوله، فاكرين شعر ختمت الشعراء بإيه بنات؟ يا حملة الشعراء بإيه؟ آخر الآيات الأخيرة، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. أن وقيل أن الشعراء قد بسطت وفصلت بعض ما أجمل في سورة، بعض ما أجمل في سورة الفرقان، يعني كانت الشعراء إيه؟ أوسع. أما علاقتها بما بعدها فاتضح أن هذه السورة، السورة اللي بعد الشعراء اللي هي سورة إيه بنات؟ سورة النمل. احفظوا الترتيب، كثرة القرآن تحفظ ترتيب السور. جت النمل، قال لك لأن هذه السورة وسورة النمل بعدها وسورة القصص بعدها كلها مبدوءة بحرف الطاء، والذي لا يظهر في فواتح سورة القرآن بعد ذلك. هذه السور الثلاث تتشابه في بدايتها إلى حد كبير. إزاي بتتشابه الثلاثة دول؟ سورة إيه وسورة إيه وسورة إيه بقى؟ قلنا سورة الشعراء وسورة النمل وسورة القصص. قال لك سورة الشعراء بدايتها طا طا طا، شوف الصوت طا دي فيها فرقعة ازاي، قوة ازاي، ما فيهاش هوا ابدا، مش طا طا دي للنايمين، يعني ما واحد يكون نايم يقول طا طا طا طا. الطاء هنا في سورة الشعراء في سورة الشعراء بدايتها طاسيم، تلك آيات الكتاب الايه المبين. في سورة النمل طاسين، تلك آيات إيه؟ القرآن وكتاب مبين. وفي سورة القصص بدايتها نفس بداية مين؟ الشعراء. يبقى هنا فيها التلاتة اتفقوا إن يعني التلات صفة في بدايتها على عظمة هذا القرآن. ولذلك قيل مما يوحي بأن هذه الصور الثلاث تصب في بحر واحد وتتحدث عن محور واحد وتدور في فلك واحد، احتفاظ كل سورة طبعا لها خصائصها ومواصفاتها وأسلوبها، لكن بداية السورة سبحان الله كانت متفقة الثلاث سور دي في عظمة إيه؟ كتاب الله سبحانه وتعالى. قيل ما هو هدف سورة الشعراء؟ ما تيجي تقرأي سورة الشعراء بقى وأحوال الأنبياء وأقوال الأنبياء وأفعال اللي هي القوم، كل قوم مع نبيهم. قال لك من بين يعني هدف الصورة، من بين ما تهدف، من بين مش كلها يعني مش كل أهداف، من بين ما تهدف هذه الصورة الدعوة فيها بناء المسلمين جميعا على التقوى. هتلاقي في الآيات هنقول التقوى هتذكر كم مرة، ذكرت كثير جدا في سورة إيه الشعراء، بناء المسلمين على الطاعة، طاعة الله وطاعة رسوله. أمر ثالث في الصورة يؤخذ من هدف من الصورة التنفير من الظلم وتهديد الظلمة. ثلاث أشياء تؤخذ قيل في تفسير صورة الشعراء. يبقى بناء المسلمين على تقوى الله عز وجل، وتقوى الله عز وجل تعني إيه؟ تقوى ربي سبحانه وتعالى اللي هو الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. هذا من ضمن يعني أو التقوى أن تجعلي بينك وبين عذاب الله إيه؟ باتباع أمره واجتناب نهيه. الحاجة الثانية الطاعة اللي تؤخذ منها أيضا أن المسلمين كتبت عليهم طاعة، قل أطيع الله وأطيع الرسول. الحاجة الثالثة اللي هيتكلم فيها تتكلم فيها الآية الحديث عن الظلم والظلمة وتهديد إيه؟ كل ظالم. في نفس الوقت فهذه الأهداف من الأمور الضرورية جدا في بناء أي فرد في حياتك. إذا كان ده يعني بيخاطب به كل المسلمين فخطب لكل مسلم مننا على انفراد. ولذلك قيل وكانت هذه الأمور مما ترتكز عليه الصورة بشكل واضح، لأن التقوى قيل مطلب الله تعالى من كل عبد، إذ الإسلام مجموعة أحكام الله في كل شيء، ولكن ما يطالب به ربي كل مسلم في هذا الإسلام في هذا الدين وما به تستقيم الأمة إلا أن يكون تقيا، لكي تستقيم عملك واستقيم شأنك اتق الله، لأن التقوى علاقة بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. ولذلك قيل هدف دعوات الرسل جميعا، عشان كده ما تقول إيه لعلكم تتقون، قال لك هدف دعوات الرسل جميعا، مش كده تشوفي في الصورة دي، وكان هدف دعوات الرسل جميعا توصيل الناس في علاقتهم من ربهم إلى أنهم اتقوا، فاتقوا الله وأطيعون، فاتقوا الله وأطيعون. ولهذا قيل أن مادة التقوى وردت 17 مرة تقريبا في السورة. شوفي ذكرت كم مرة في هذه السورة دعوة إلى إيه؟ تقوى ربي سبحانه وتعالى. بل في كل قصة من قصص السور ما عدا قصة إبراهيم عليه السلام وردت كلمة ألا إيه يتقون. قصة موسى أن ائتي القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون. في قصة نوح ألا تتقون. في قصة هود ألا تتقون. في قصة صالح ألا تتقون. وفي لوط كذلك ألا في لوط كذلك ألا تتقون. وفي شعيب ألا تتقون. إذن قيل يفيد أن الطاعة ينبغي أن تعطى للرسول كاملة لربي ولكل قل أطيعوا الله وأطيعوا ينبغي أن تعطى لكل مسرف خرج عن طاعة الله سبحانه وتعالى أن يعود إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك قيل موضوع الطاعة التي ركزت عليه السورة من أخطر مواضيع الزمن اللي احنا بنعيش فيه ده. إن كتير من الناس انحرفت عن إيه ويظن أنه مهتدون. بعض الناس بعدت وتمردت على طاعة ربي سبحانه وتعالى، فتجد أن كثير من الناس إما متمرد على كل شيء، تمرد على كل أمر ربي وما جاء به رسوله، أو مطيع بإسراف، يعني ما يعرف مش فاهم الدين، مش فاهم الدين، أو يرفض الطاعة، أو لا يعرف لمن يعطي الطاعة. إن الطاعة يجب أن تعطى الرسول لله ولرسوله ولي كما قال ربي سبحانه وتعالى: ومن أمر بالمعروف ينهى عن المنكر، ولخلفاء الراشدين، ولجماعة المسلمين، ولإمام المسلمين. ولذلك قيل سبحان الله: إذا توفرت التقوى في أفراد المجتمع المسلم سالت الطاعة وأصبحت سمة هذا المجتمع الطاعة فلا ظلم فيه. المجتمع الذي يكون فيه تقوى فلا ظلم فيه. الإنسان لو يتقي الله عز وجل كيف يظلم؟ لو أنت عرفتي تقوى الله عز وجل إزاي هتظلمي؟ لا يمكن هتظلمي أبدا. ولذلك هنا وضوح الهدف، شوفوا، لأن وضوح هذا الهدف في قول ربي: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. سمى المعرضين عن طاعة الله إيه؟ أن ائت القوم الظالمين. من قوم من هم الظالمين يا ربي؟ قال إيه؟ قوم فرعون. ولذلك كانت هنا لما كانت صور الظلم هذه موجودة في الدنيا الناس من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك قيل ستظل ذلك، يعني السور دي أو القرآن ده صالح لكل زمان وكل إيه وقت. إذا كان هذا الأمر ربنا سبحانه وتعالى نادى ربي موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون، إذن هذه الآية أو هذه الآيات صالحة في إيه؟ في كل وقت. ولذلك قيل في ذلك، ولما كانت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم خاتمة كان التركيز على حرب عدم حب الظلم ولا أهله واضحا في أسلوب القرآن. ويقول ربي سبحانه وتعالى: فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم، فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقول: هل نحن منظرون؟ أفبعذابنا يستعجلون؟ أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، كما قال ربي سبحانه وتعالى. أبرز موضوعات سورة الشعراء يا بناتي اللي هي أنها موضوع سورة، السورة دي مكية ولا مكية؟ طبعا. فالسورة لهذه موضوع السورة المكية، ما هي دايما لب موضوعات السورة المكية؟ أول حاجة العقيدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ظل يدعو في مكة إلى التوحيد كم سنة، يدعو إلى كلمة لا إله إلا الله. إذن هنا في السورة اللي هي هذه السورة المكية موضوعاتها العقيدة اللي هي توحيد الله عز وجل، والحديث عن البعث، والحديث عن الإيمان بالكتب، والحديث عن الرسل، والحديث عن يوم القيامة. هذا ما جاء في السور المكية. يضاف إلى ذلك تسلية النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في كل مرة يقول: إن في ذلك لآية، يعني كأنها نوع من الإيه؟ من التسلية والتثبيت للرسول صلى الله عليه وسلم. قصص الأنبياء مع ما سبق من الأمم، هذه الأمم التي يعني ظلمت نفسها بعدم اتباع الرسل، بيان العبرة فيها، إثبات أن القرآن وحي من الله لا كلام تنزل به الشياطين كما قال هؤلاء، بيان أن محمد صلى الله عليه وسلم لا بكاهن ولا بشاعر، بيان أن التهديد والوعيد للظلمة وعباد الأوثان، ومن أشد من اتخذ الله ندا وهو الذي خلقه، إن الشرك لظلم عظيم. ما هي الدروس المستفادة من هذه السورة، سورة الشعراء؟ قيل في قوله تعالى: واتلوا عليهم نبأ إبراهيم، قيل في سيدنا إبراهيم وما أحسن ما رتب عليه إبراهيم كلامه مع المشركين حين سألهم أولا عما يعبدون. هو إبراهيم في الصورة قال إيه؟ في سورة الشعراء، فاكرين قصة إبراهيم أول بداية واتلوا عليه النبأ، ها إذ قال، قال إيه؟ إذ قال إيه؟ ما تعبدون؟ قالوا إيه؟ قالوا ماذا قالوا؟ فنظروا لها، ها قال لهم إيه؟ هل يسمعونكم إتدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا بل وجدنا أبائنا كذلك يفعلون. قال لهم إيه؟ أفرأيتم ما كنتم؟ شوف الحديث باسترسال إزاي. ولذلك ما أحسن ما رتب إبراهيم عليه السلام كلامه مع المشركين حين سألوه أولا ما تعبدون؟ قال لهم ما تعبدون؟ سؤال مقرر، لا يعني شايفهم إن هم بيعبدوا الأصنام يعني. ثم أبطل أمرهم، أبطل أمر هؤلاء الذين يشركون وعلى تقليدهم لأبهم الأقدم، إن وجدنا أبانا كذلك يفعلون، فرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وأباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي وهب. يقول لهم ربي هو من؟ أهد يقول لهم بالحجة، أنتم بتعبدوا مين؟ بتعبدوا إن وجدنا أبانا على أمة؟ أنتم بتعبدوا أصنام وجدتوا أباؤكم عليها؟ طب أنا هقول لكم من هو ربي، ربي اللي خلقني هو اللي هديني، ربي اللي أطعمني هو اللي بيسقيني، ربي إذا مريض هو اللي يشفيني، ربي الذي هو اللي يميتني ويحييني، ربي الذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وهب يدعو سيدنا إبراهيم ربه سبحانه وتعالى. ولذلك كانت حجته قوية وحجتهم فيها ضلال. لما تيجي الإنسان مشرك بالله عز وجل أو بعيد عن الله عز وجل وإنت حجتك ربي يعني قوية بالله سبحانه وتعالى، كما كان سيدنا إبراهيم صور لهم المسألة في نفسه دونهم حتى تخلص إلى ذكر الله عز وجل، فعظم عدد وعدد نعمه. أنتوا بتعبدوا مين؟ تعبدوا الذي لا يملك شيء؟ بتعبدوا اللي ببتهي إليه هو ربي، اللي بيشفيني هو ربي، اللي لو مرضت هو اللي هيشفيني هو ربي، اللي هيملك يوم الدين هو ربي، اللي هينجيني من كل شيء هو ربي. ولذلك سبحان الله تمنى إن هؤلاء القوم إيه؟ يعبدوا ربي أو يعودوا إلى الله سبحانه وتعالى. ثم في قوله تعالى وسيعلم الذين ظلموا أي يؤخذ منها أيضا، أي من مقلب ينقلبون، الآية فيها تنفير من الظلم، يؤخذ برضو من هذه الصورة، فيها تنفير شديد لأن الآية بتنتهي بإيه؟ شديدة، وعيد شديد من الله عز وجل. ولذلك قيل والظلم معناه وضع الشيء في غير موضعه، الظلم معناه وضع الشيء في غير موضع. فهنا ولذلك وأخذ الماء يعني وأخذ المرء ما ليس له، إن الإنسان يأخذ شيء مش بتاعه ده ظلم. وردت المادة يقيلة في قيل بيتكلم عن الظلم، قال لك عدد لا يحصى، عدد كبير جدا. قيل وردت المادة 289 مرة في القرآن الكريم، وقد يكون حديثها يعني الحديث في ذلك الأمر كما قال ربي من ضمن مثلا آيات اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كما قيل في ذلك. المهم أنه ذكرت هذه المادة كثيرا في كتاب الله سبحانه وتعالى، وروي عن مجاهد أنه قال اللي هو أن الإنسان أن على المعلم إذا لم يعمل أو يعدل بين الصبيان كتب من الظلمة. يعني أنت بتعلمي ده علمي صح، علمي صح، لو تهونت في تعليمه يبقى أنت ظلمتي. أحيانا الطالب يزعل من المعلم أنه بيعلمه، ولكن لو هو يعلم حق الله يعلم أن هذا الإنسان الذي يعلمه ويفعل ما هو ذلك ده من العدل، وإلا يبقى ظالم، يعلم ده ويتهاون بده ويفرط في حق ده ويفرط. ده بيقول لك ده كمان ده اسمه ظلم. يعني شوفي قد إيه الأمر بسيط جدا لكن اسمه ظلم، فما بالك بقى بدرجات الظلم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه إيه؟ كربة من كربات يوم القيامة، وما أعظم كربات يوم القيامة. ومن ستر مسلما ستره الله يوم، اللهم استرنا يوم العرض عليك. يؤخذ من هذه الآيات أو سورة الشعراء رد المظالم، إن الإنسان ما يكون عنده مظلمة رد المظالم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له مظلمة لأخيه من عرض أو شيء أخذ منه حق بدون شيء بدون حق فليستحلله منه اليوم قبل أن ألا يكون إيه دينار ولا درهم في يوم ما ينفعش يأخذ. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحملت عليه، ويسأل الله العفو والعافية. ولذلك هنا انظروا سبحان الله، يقول هنا يقول عن صفوان بن محرز المازني قال: بينما أنا أمشي مع ابن عمر رضي الله عنهما آخذ بيدي، إذ عرض رجل، يعني جالهم رجل، فقال لهذا الرجل: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجوى؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرني المؤمن يقرب منه فيضع عليه كنفه ويستره، فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ تعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم. أي ربي فكر الذنب اللي انت عملت يوم كذا؟ يا ربي فكره. أتعرف ذنب كذا؟ أيوة يا ربي فكره. أتعرف ذنب كذا؟ نعم يا ربي فكره. فيقول: نعم إيه ربي. حتى إذا قرره بذنوبه، اعترف بكل الذنوب، ورأى في نفسه أنها لك كل الذنوب دي موجودة، ده أنا نسيتها، ده الذنوب دي كلها نسيتها، يا ربي نجينا يا ربي. ورأى في نفسي أنه هلك، قال: ربي سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، يا ربي اغفر لنا دي. اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا المحسنين. فيعطى كتاب حسناته، ده المؤمن. وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. أول ما ظلموا ظلم، أول ما الإنسان بيظلم بيظلم نفسه بالمعصية. ولذلك أول المظالم سبحان الله إن الإنسان بيظلم نفسه بمعصية الله عز وجل، أو إنه يشرك بالله عز وجل، كما يقول ربي: إن الشرك لظلم عظيم، كما ذكر ربي سبحانه وتعالى. تقول هنا في أيضا: في كل شيء يتعلق بالإنسان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة المظلوم: اتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. في صحف إبراهيم: اتقي دعوة المظلوم فإني لا، يعني لا يردها ربي ولو كانت من كافر. ما تظلميش كافر، لأنه حسابه على مين؟ ما تتقيش، اتقي الله فيه، اللي هيحاسبه ربك ومش انت اللي هتحاسبيه. ولذلك هنا: ولو كانت هذه، وفي صحف إبراهيم: اتقي دعوة المظلوم فإني لا أردها ولو كانت من كافر، أقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. ويقول الشاعر: نامت جفونك، يا اللي ظلمت، نامت جفونك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لا تنم، وعين الله لا تنم. ولذلك هنا قيل في عقوبة الظلم، لأن الصورة دي يؤخذ منها كده، إن الإنسان ما يظلمش حد، ما يظلمش حاجة، عند الموت يقول ربي في عقوبة الظلم، يا جماعة في هذه الصورة يؤخذ من سورة الشعراء: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت شديدة، والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم، بما كنتم إيه؟ تقولون على الله غير حق، وكنتم عن تستكبرون. ولقد جئتمونا، شايفين التهزيء؟ أديكم دلوقتي جيتونا كل واحد لوحده، شوفوا بقى تتشطروا ازاي بقى، لا حول ولا قوة إلا بالله. عند معاينة العذاب، عقوبة الظلم دي، عند الموت ملائكة تضرب وجوههم وأدبارهم: يلا خرجوا روحكم، عذاب شديد إن الروح تخرج من الكافر من الظالم، عذاب شديد إن الروح تخرج منه وهي تتمزق كده وتتشتت في جسده، نسأل الله العفو والعافية. وعند معاينة العذاب: وترى الظالمين، وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون: هل إلى مرد من سبيل؟ ممكن نرجع تاني. وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل، شوفي منظرهم، شوفي نظرتهم، ينظرون من طرف خفي، بصوا كده بتعرفين كل إنسان عامل ذنب وبص بطرف عينه كده وهو مش عارف يتعمل فيه إيه. وقال الذين آمنوا، قالوا إيه؟ قالوا: إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا إن الظالمين في عذاب مقيم، مش هيخرجوا منه، أسأل الله العفو والعافية كما جاء في سورة. ويقول ربي: ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا، كل اللي في الأرض ومثله معه، لافتلوا به من سوء العذاب يوم القيامة. وقيل للظالمين بعد كده إيه؟ يوم لا، يقول ربي سبحانه وتعالى: يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة، ولهم سوء الدار، نسأل رب العفو والعافية. وعند الجزاء، ده في الحساب، وعند الجزاء بقى يقول ربي عند جزائهم: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. يا رب سلم. المرة اللي فات كنا بنتكلم في الجنة، يا رب توعدنا الجنة، دول بقى أهل النار هينادوا يستغيثوا. ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى فيهم إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة، كما جاء في سورة الكهف. وتأتي عذاب من الله عز وجل، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء فضية، قلبهم فط فوق زي ما بيقولوا، نسأل الله العفو والعافية. ويقول ربي سبحانه في كتابه فيهم ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون، كما قال فيهم استشهاد على أن الشعراء إنهم يتبعهم الغاوون، هو ربي قال ذلك في كتابه. ولذلك هنا سبحان الله يتيه في إيه؟ خيال وهم، لا يقفوا عند حد معين، بل يركبون الباطل والكذب وفضول القول بعيد عن هذا الدين، وقد يكون ذلك مدحا من لا يستحق مدحا، وغلوا في الثناء والهجاء على ما لا يستحق الثناء، وقذفا فيما لا يستحق القذف، وذلك ليس إلا بعدا عن الله سبحانه وتعالى. واستثنى ربي من الشعراء إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. هنا سبحان الله يا أحبائي هذه الآيات اللي هي، لأن هؤلاء يدعون بشعرهم إلى إيه؟ إلى التوحيد، إلى الثناء على الله أو على رسول الله بدون غلو. لأن بعض الشعراء تقول مثلا على الرسول صلى الله عليه وسلم شعر تقول يا نور عرش الله، لا، ربي سبحانه وتعالى نور السماوات والأرض، لا أحب إليك شخصا في الأرض من البشر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحب إليك من نفسك ومالك وأهلك وولدك. لكن خلي بالك إن ربي سبحانه وتعالى جعل له حقوقا لابد اتباعه، محبته، معرفة قدره، اتباع سنته، اتباع هديه، بدون إيه؟ بدون إيه؟ إفراط وتفريط، بدون ما تتركي سنته وبدون ما تجعليه إلها ندا زي ما عملت بعض أهل الكتب إلى رسولهم اعتبروه إيه؟ إله. فنسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والقلب الخاشع. اللهم ارزقنا علما نافعا قلبا خاشعا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا غير مفتونين. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا، ثقل موازيننا، وتقبل طاعتنا، وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم اختم لنا بالصالحات آجالنا، اللهم أمتنا على كلمة التوحيد، اللهم أمتنا وأنت راض عنا غير غضبان، اللهم أصلح نوايانا وأصلح أعمالنا، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، واجعلنا من عبادك المؤمنين، واجعلنا من عبادك المتقين، واجعلنا من عبادك الخاشعين المخبتين الأواهين المنيبين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء، وعيش السعداء، ومنزل الشهداء، ومرافقة الأنبياء، والنصر على الأعداء. نسألك عيشة هنية، وميتة سوية، ومردا غير مخزن ولا فاضح. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما قد كتبت لنا. نسألك إيمانا يا ربي صادقا، يقينا يا ربي صادقا. نسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.